بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السائل الفاضل يقول: قال الشيخ البراك حفظه الله في التعليق: وبذا يظهر الفرق بين استوى إلى السماء واستوى على العرش. ويقول: كتبت كلمة استوى في المصحف الرقمي فوجدتها جاءت في 9 آيات من القرآن الكريم، ويسأل: هل معنى الاستواء الذي عدي بعلى في المواضع كلها بمعنى ارتفع، والذي عدي بإلى يكون معناه عمد؟ الجواب أيها الفاضل: كما ذكرت، جاءت كلمة استوى في كتاب الله تبارك وتعالى في 9 مواضع، 7 منها عديت بعلى، وموضعان عدي بإلى. وعلينا أن نعلم أن أصل معنى استوى واحد لا يختلف، وهو العلو والارتفاع. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم وأنزل بها كلامه نوعان، مطلق ومقيد. فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف، يعني ليس فيه إلى وليس فيه على، مثل قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، قال: وهذا معناه كمل وتم. يقال: استوى النبات واستوى الطعام، ونحو ذلك. وأما المقيد ف3 أضراب: أحدها مقيد بإلى، كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، واستوى فلان إلى السطح وإلى الغرفة. وقد ذكر سبحانه هذا المعدى بإلى في 2 موضعين من كتابه، في سورة البقرة في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، والثاني في سورة فصلت: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. هذا كلام ابن القيم رحمه الله. فالمواضع 9 مواضع التي في كتاب الله تعالى كلها بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. فمعنى ثم استوى إلى السماء أي ارتفع. في صحيح البخاري قول أبي العالية: استوى إلى السماء ارتفع. يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف في معنى الاستواء، قال: وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن 7 سماوات. وجاء في تفسير البغوي في قوله تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء، قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف: أي ارتفع إلى السماء. وقال ابن كيسان والفراء وجماعة من النحويين: أي أقبل على خلق السماء، وقيل قصد. أما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فقد قال في معنى قوله تعالى: استوى إلى السماء، أي علا إلى السماء. قال: هذا ما فسرها به ابن جرير رحمه الله، وقيل: أي قصد إليها، وهذا ما اختاره ابن كثير رحمه الله. وهذا من التفسير باللازم، أو من تفسير الآية بما يحتاج إلى التنبيه عليه. وهذا القول، يعني قول من قال عمد أقبل، ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، فضمن وإن كان معناه العلو والارتفاع، ضمن معنى القصد التام والإرادة الجازمة. فمعنى استوى أي على وارتفع، وإذا عدي بإلى فمعناه العلو والارتفاع أيضا، ولكنه يضمن معنى القصد التام، والله تعالى أعلم.